هذا من الجزائر، يقول عقدت على امرأة عقدا شرعيا ومدنيا لكن لم أدخل بها بعد، فهل تجب علي النفقة عليها؟ نعم هي زوجة. وهل يجب عليها أن تأخذ موافقتي لخروجها من بيتها؟ نعم هي زوجتك. نعم